من هذا هو ملشي صادق؟ من هذا؟ ملشي صادق أو ملكي صادق مكتوب عنه أنه ولد بدون أب بدون أم، ليس له نسب ولا حسب، لا بداية له ولا نهاية حياة. أكثر مما قيل عن المسيح على الإطلاق. نقول تاني، قيل عنه أنه ولد بدون أب بدون أم، ليس له نسب ولا حسب، ليس له بداية أيام ولا نهاية حياة. أظن ده يعبد على حسب عقيدتهم في المسيح، يعبد أولى من عبادتهم للمسيح. احنا دايما نرد بآدم، نقول ما آدم ما كانش ليه أب، لكن ما كتب عن ملشي صادق يكون رد أقوى عما نرد بآدم.